بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اخواني وحبيبي في الله، على خط واتس بين الناس. المقطع الرابع، هل انت فاشل في الجمع بين الدين والدراسة؟ طيب انا هديك الوقت يا جماعة خطوات للجمع بين الدين والدراسة، وقيسوها على الجمع بين اي حاجة وحاجة، بين الدين والدين، بين الدين والدنيا، بين ولادك واهتمامك بزوجك. الحاجة الاولانية، ان اوعى تفتكر ان الوقت اللي انت هتشيله من الدين، من وقت الدعوة او وقت العبادة او وقت حضور الدروس، ان الوقت ده فعلا الدنيا محتاجاه او الدراسة محتاجاه. يعني انت مثلا لما ضيعت حضور الدرس اللي بين المغرب والعشاء، هل انت ذاكرت من المغرب والعشاء فعلا الوقت اللي فرق معاك؟ يا جماعة الموضوع هو بس سوء ترتيب للوقت. يعني يجب ان تعتقد ان الوقت يسع النجاح في الاثنين، ولكن عايزين حسن ادارة. الحاجة التانية، يجب ان توقن ان كل وقت ستعطيه للدين ربنا هيبارك لك فيه في الدنيا. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال تعالى يا موسى اقبل ولا تخف. يبقى كل وقت هتديه للدين مش هيضيع من وقت بيتك، ولا هيضيع من وقت مذاكرتك، ولا هيضيع من وقت شغلك، ولا هيضيع من وقت تجارتك، ولا هيضيع من وقت الماجستير او الدكتوراه اللي انت بتحضريها. لا بالعكس يا جماعة. يبقى اذا دي النقطة التانية اللي هي نقطة الصدق. النقطة التالتة دي بالنسبة للطلبة، ابدأ على فكرة، الفكرة دي فكرة خطيرة جدا بس لو ركزت معها فيها، هو مش هينفع تبدأ فيها في الشتاء، انت ممكن تبدأ بقى من اول الاجازة بقى اللي هي قبل السنة اللي جاية. ابدأ بالمذاكرة من الصيف نص ساعة في اليوم. نص ساعة في اليوم، يعني ليه؟ لانك انت لما بتدخل في الشتاء فجأة تلاقي الدراسة، فانت مش متعود تذاكر وتتربك، فتقوم رامي الدين وتقوم داخل في الايه، في المذاكرة. عود نفسك ان المذاكرة تبقى موجودة في حياتك وانت لسه مش متوتر ومربوك وخايف من الامتحانات فيها بصورة طبيعية، بحيث لما الدراسة تدخل المذاكرة كانت موجودة اصلا في حياتك، انت مش محتاج ان عضلات المذاكرة ترجع تشغلها تاني بعد ما وقفت، انت مش محتاج كده، لا الموضوع موجود اصلا في حياتك. على فكرة اللي يعمل كده يا جماعة يعني هيبقى لما يدخل الدراسة غير مرتبك بسبب دخول الدراسة على الدين. رقم 4، في الدين حدد له اوراد مقدسة، خط احمر الاول، حتى لا تجور عليه الدنيا. يعني انا في الدين هحضر درس اسبوعي يوم الجمعة بتاع كذا، وعندي نص ساعة قيام ليل كذا، وبسمع شريط في نص الاسبوع وقت كذا، وعندي جلسة ايمانية مع اخواني كذا، وبروح اسمع قرآن مثلا في جلستين دول بحفظهم قرآن. يبقى دي خطوط حمراء مهما حصل لا يمكن ان يجور الدنيا على هذه الخطوط. النقطة الاخيرة بقى، النقطة الخامسة والاخيرة، اوعى تأفور في الاثنين. هو مشكلة يا جماعة اللي عايز يجمع بين حاجتين وفاشل فيهم ايه، ايا مكان، مثلا حفظ القرآن وطلب العلم، ان هو بيأفور في الاثنين، هو عايز يحفظ القرآن في 6 شهور وعايز يطلب علمه يخلص المغني اللي من قدامه، فهو طبعا وكل كام في 6 شهور، فكان ده ينفعش. لا، ما تأفورش في دي ودي. يعني ايه؟ بلاش المثالية اللي بتشل وتفشل، بلاش الاستعجال اللي بيفشل، احفظ ربع في الاسبوع وفي نفس الوقت في حفظ القرآن وفي طلب العلم ذاكر 15 صفحة في الاسبوع، واحدة واحدة يا جماعة. انما الكلام ده يعني في مرحلة التعود اللي احنا لسه بنتكلم فيها هيخليك بإذن الله في خلال سنة ناجح، السنة اللي بعدها هتنجز 10 أضعاف السنة اللي قبلها. ليه؟ لان مرحلة الانطلاق بقى هتبقى ايه ان شاء الله بإذن الله بتبني على اساس فيها. يبقى ديت الخمس نصائح بتاعت كيف اجمع بين الدين والدراسة، وبرضو كيف اجمع بين حفظ القرآن وطلب العلم، وكيف اجمع بين الدعوة والعلم. والقاعدة النهائية اللي عايز اقولها لكم، ما نقص وقت من عبادة كما انه ما نقص مال من صدقة، ما نقص وقت من عبادة. كل وقت هتديه ربنا، ربنا هيبارك لك بيه في باقي الوقت. معايا برضو بالمعقول، لم يصرفوا ولم يقدروا وكان بين ذلك قوامة. يعني مش هتقعدي مثلا صلي 5 ساعات وتقولي ايه الساعة اللي بقى في المذاكرة ان شاء الله اطلع بها امتياز. لا، هتوزني، هتوزني يا جماعة، بلاش افورة عشان نقدر نجمع ما بين المتعارضات. انت عايزة تدي لولادك مثلا، خلاص دول اساس اليوم طبعا، جوزك اديله نص ساعة قبل ميعاد مجيئه للاهتمام بنفسك فيه، خلاص. طيب ودينك اديله الساعة اللي بعد الفجر او الساعة اللي بعد نزول جوزك وولادك للمدارس وللشغل. طيب في حاجات بسيطه يا جماعه بتحللنا ازمات كبيره بس احنا نتعود عليها. طيب خلاص، يبقى احنا خدنا مرحله رقم ايه اللي هي مرحله التعود، خدنا فيها 10 خطوات، وخدنا المرحله البينيه اللي هي مرحله افرض انا فشلت، يبقى دي مشكله اسمها تزاحم الاوراد والطمع في او الافوره او ازمه الافوره النفسيه، ان انا عايز كل حاجه مثاليه وكل حاجه باستعجال، اللي هي مشكله الشده والاستعجال اللي بيدمرني نفسيا دايما، او ازمه في الصدق ان الرغبه ضعيفه فاحنا محتاجين محتاجين نشحن قلوبنا عشان نلتزم من جديد عشان الرغبة تزيد. المرحلة رقم بي اللي هي مرحلة الانطلاق. احنا كل المرحلتين اللي فاتوا دول ده انا بنهج يا اخوانا. المرحلتين اللي فاتوا دول اللي احنا بقالنا 4 مقاطع فيهم عشان بس التعود. المرحلتين اللي فاتوا دول كل دول عشان بس التعود. طيب في مرحلة اسمها بقى الانطلاق. ابشري بقى مجاهدة الفترة اللي فاتت كلها هتبدأ تجنيها. ايه مرحلة الانطلاق في الاوراد دي؟ سورة صاد بتشرحها. سورة صاد جابت 3 اوراد. ورد سيدنا داود اذ دخلوا على داود ففزع منهم. الورد الثابت المقدس الذي يعني لا يسمح ان شيء يعطله عنه، والجبال والطير سبحت معه فيه. الورد الثاني ورد سيدنا سليمان اللي لما 20,000 فرس عطلوه عنه دبحهم عشان ما يعطلوش عنه. الورد الثالث ورد سيدنا ايوب نعم العبد انه اواب اللي فضل 18 سنة مريض وعنده ظروف رهيبة ومع ذلك استمر على الورد ولم ينقطع عنه. يبقى خرجنا من سورة صاد ان المرحلة الثانية هتبقى اللي هي مرحلة الانطلاق والارتقاء بقى في الورد. هيبقى الورد فيها 3 اصناف. الصنف الاول الصفة الاولى انه ورد مقدس، الصفة الثانية انه ورد جهادي، الصفة الثالثة انه ورد مستمر. مقدس يعني ايه؟ يعني خلاص معاد قيام الليل مثلا بقى قبل الفجر نص ساعة خلاص ده كلام مقدس خلاص، ولكن هتبدأ تزودي بقى كل شهر هزودي نص ساعة. يبقى اول شهر بقى ساعة، تاني شهر بقى ساعة وربع، تالت شهر بقى ساعة ونص، رابع شهر بقى 2.25 ساعة، خامس شهر او سادس شهر بقى 2 ساعة. الله اكبر، خلاص يبقى ورد مقدس. حاجة تانية انه ورد جهادي، يعني ايه؟ زي سيدنا ده مقدس زي سيدنا سليمان دبح 20,000 خيل عشان ما طالش عنه. جهادي زي سيدنا داود من قوة قلبه في أداء الورد بتاع التسبيح كانت الجبال والطير بيسبحوا معاه. يبقى بعد كده قيام الليل لازم نبكي فيه، ورد القرآن لازم قلبك يبكي فيه. يبقى الوقت بقى نبدأ نحاسب نفسنا على المشاعر بس بعد ما أسسنا مرحلة التعود. الحاجة التالتة اللي خدناها من سيدنا أيوب إن رغم الابتلاء الرهيب كان ورد مستمر، يعني مدى الحياة، مدى الحياة. يبقى دي مرحلة البناء، دي مرحلة الانطلاق، دي المرحلة اللي الورد هيبدأ يغير حياتك ويبني حياتك ويغير كل حاجة في حياتنا يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى كنا في الأول بنتكلم على الربع ساعة بتاعة القيام اللي بعد العشاء، وبعد كده اتكلمنا في المرحلة الثانية عن طب لو فشلنا نعمل ايه. الوقت احنا عدنا بنتكلم في مرحلة الارتقاء ومرحلة الانطلاق، ان قيام الليل بقى وقت مقدس، نص ساعة، ساعة، ساعة ونص. بعد كده ان وقت الليل بقى وقت جهادي، يعني الساعة ونص دول لازم حياتك بعدهم غير حياتك قبلهم، انت داخلة بنية، داخلة بعزيمة. الحاجة التالتة انه ورد مستمر مهما كانت الظروف، مهما كانت الاحوال، ده بقى ورد مستمر. ساعتها هتوصل للمرحلة اللي انت نفسك فيها دلوقتي، ولكن درج درج وعلى الله الفرج. يبقى ملخص ال4 مقاطع اللي فاتوا ان انت مش فاشل ولا حاجة، ان انت مش فاشلة ولا حاجة، ان في ناس يا جماعة ما هياش فاشلة بس مشكلتها ان هي ما هياش عقلة، هي عايزة بس تحسبها صح، عايزة حياتها تترتب صح، عايزة يعني الدنيا تبقى معاها بس مترتبة. مرحلة الاولى مرحلة التعود ممكن تبقى سنة، ما احناش مستعجلين خالص، سنة كاملة انت بتجهدي عشان تتعودي على نص ساعة قيام ليل بعد العشاء بس. وكل ما مرحلة التعود اللي هي مرحلة التأسيس هتبقى قوية، كل ما تنطلق معك في حياتك. المرحلة التانية اللي هي مرحلة طب افرض فشلت بقى في مرحلة ايه، قعدنا وقفنا معاها ازاي نجمع بقى، وازاي ما بقاش عندها تزاحم اوراد، وازاي نبني حياتنا في جميع المجالات واحدة واحدة، طوبة طوبة، درج درج على الله الفرج. المرحلة التالتة مرحلة الانطلاق، بعد ما خلصتي من المرحلة الاولى والتانية بعد كفاح وجهاد انت الان صرت واقفة على عمود خرسانة ثابت، هيا انطلقي في مرحلة الارتقاء بالورد المقدس الجهادي المستمر اللي احنا خدناه من سورة صاد بإذن الله سبحانه وتعالى، اللي ممكن يبقى لينا واقفة معاها في معسكر من المعسكرات التربوية في يوم من الايام، المعسكرات الملحقة اللي بنعملها يعني بإذن الله سبحانه وتعالى في المنصورة، المعسكرات التربوية للشباب، وبننزلها على النت. ربنا يسددكم، ربنا يرزقكم النجاح يا رب، ربنا يملأ حياتكم بالنجاح، ربنا ينجينا جميعا من الهم والحزن والإحباط، ربنا يجعلنا أنجح ناس في ديننا ودنيتنا، ربنا يجمع علينا أمرنا يا رب، ربنا يصلح لنا شأننا كله. يبقى في النهاية بوصيكي في كل سجدة وفي كل قيام وفي كل طلعة شمس وفي كل غروب شمس إنك ترفع إيدك وتتوسلي وترفع إيدك وتستغيث وتقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. دعاء مهول من اسرار النجاح في الحياة. والدعاء التاني اللي بوصيكم قبل ما اسيبكم: اللهم اعذني من شر نفسي واعزم لي على ارشد امري. عرفني انجح حاجة في حياة اعملها يا رب. عرفني اكتر حاجة ارضك بها يا رب. عرفني احسن حاجة اعملها الوقت وانا رضاك وحبك بها يا رب. واعزم لي على ارشد امري. ربنا يسددكم، ربنا يبارك فيكم، ربنا يوفقكم، ربنا ينجحكم، ربنا يحفظكم، ربنا يجمع بيننا دايما على طاعته، ويجمع بيننا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الاعلى، انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والى لقاء اخر ايها الناجحين والناجحات في الدين والدنيا والآخرة بإذن الله.